الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا نتواصل وإياكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الأسبوع الماضي كيف غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وقتل رجالهم واقتبى نساءهم وذراريهم، وماذا حصل في المريسيع لما ذهب إلى غزوة بني المصطلق ثم رجع، وتكلم المنافقون بأم المؤمنين عائشة الصديقة الطاهرة المبرأة المطهرة، فبرأها الله عز وجل بقرآن في سورة النور يقرأ، اقرأ أوائل الآيات أول صفحتين وثلاث من سورة النور لتعرف قدر عائشة رضي الله عنها عند الله عز وجل. جعل براءتها قرآنا يتلى، حتى قالت عائشة: كنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن ما كنت أظن أن قرآنا سيتلى فيه، من تواضعها رضي الله عنها. ومن الأدلة على أن عائشة بريئة قال الله في سورة النور: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال الله: والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. أي إذا طعنتم بعائشة رضي الله عنها فهذا طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يطعن اليوم بعائشة فإنما هو يطعن بالرسول، ومن طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنما طعن بالله جل وعلا. ولهذا قال الله: لولا استمعتموه قلتم سبحانك سبحانك، تنزيه لله عن النفس، هذا بهتان عظيم. كأن الطعن بعائشة نقص في الله عز وجل، سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهت المريسيع في السنة السادسة للهجرة، بعد شهور في شهر ذي القعدة نام النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فاستيقظ في الصباح يبشر أصحابه: أبشروا أبشروا، رأيت في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، لأن الشياطين ما تأتي للأنبياء في المنام، مثل إبراهيم لما رأى أنه يذبح ابنه قال وحي من الله، نوع من الوحي، فقام لأصحابه يبشرهم، قال: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت أننا داخلون للبلد الحرام نطوف بالكعبة، وأنني قد أخذت مفتاح الكعبة، وإن بعضكم قد حلق وبعضكم قد قصر. فقال الصحابة: أو أننا ذاهبون إلى البيت الحرام، مشتاقين الآن، سنوات سنوات ما ذهبوا إلى الحرم، صدوهم أهل الكفر الوثنيون، صدوهم عن المسجد الحرام. قال: نعم، فهبوا إلى المسجد الحرام. لكن ما أمرهم النبي وما سمح لهم أن يأخذوا سلاح حروب، يأخذ كل واحد ما هو سيفه فقط، أما تجهيز المعارك والحروب فلا، نحن ذاهبون لا لنقاتل لكن لنعتمر. فاجتمع من الصحابة 1400، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروا الأعراب حول المدينة في البوادي ليخرجوا معنا، يكثر العدد حتى تهابهم قريش. فذهب الصحابة ينادون الأعراب فتخلفوا، قالوا: نعتذر. لما؟ يخافون أن يذهب النبي فيبات ويقاتل. فقالوا: نحن جالسون. قال: لما أنتم جالسون؟ قالوا: عندنا أهل وعندنا بيت، عندنا أموال وعندنا ضياع. فيقول لك المخلفون: من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وسار الركب 1400 من الصحابة، طرعة النبي على زوجاته وقعت على من؟ على أم سلمة. هذه المرة دور أم سلمة، خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الصحابة فرحين متهللين مستبشرين، حتى إذا وصلوا إلى ذي الحليفة اليوم تسمى أبي علي، فجلس النبي مع الصحابة وأحرموا بالعمرة، شهر القعدة، أحرموا بالعمرة إلى الآن حتى ما بدأ، أحرموا بالعمرة وقلدوا الهدي، جعلوا بعض الشعارات وبعض العلامات على النوق وعلى الشياه التي ستذبح في الحرم لله عز وجل، حتى إذا رآهم الناس علموا أن هؤلاء ذاهبين للعبادة، لم يذهبوا للجهاد ولا للقتال، وصار النبي بالرقم 1400. سمعت قريش الخبر؟ لم يصنع. جئناه في الأحزاب فكثرنا، الآن يأتي إلينا في قعر دارنا، في عقر دارنا، ما من يريد أن يفعل؟ يريد أن يقاتلنا في بيوتنا وعند أهلنا. تشاور المشركون ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ أثاروا الأحابيش بعض القبائل على النبي في الطريق، فقام بعض الأحابيش مجموعات يريدون صد النبي عن الحرم المكي، فاستشار النبي أصحابه قال ماذا نصنع؟ نقاتلهم؟ كان مجموعات قليلة، نضيدهم، أتخلص منهم ونحن في طريقنا. فقال أبو بكر يا رسول الله نحن ما جئنا للقتال، نحن جئنا نعتبر ندور البيت، فمن قاتلنا قاتلناه وإلا تركناهم. فأخذ النبي برأي أبي بكر، نعم الرأي، شوف الشورى وأمرهم شورى بينهم، نعم هو المؤيد من الوحي، نعم هو حاكم الدولة، نعم هو المعصوم، نعم هو أفضل الناس عقلا ورأيا، ومع هذا يستشير أصحابه. قال الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا به يمضي في طريقه ويمضي في طريقه، وكلما اقترب من مكة أرسلوا قريشا إليه رسولا يوقظه ويمنعه. قريش خائف الآن، قريش الآن تخاف أن يكسرها محمد في دارها وأن يأتي ويأتمر، فتسمع العرب بهذا فتضيع هيبة قريش. الآن هيبة قريش فعلا راح، لكن يريدون أن يحتفظوا بماء وجوههم. جان يأتمر ولا نمنعه، فأرسلوا رسلا، وكلما جاء رسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إنا جئنا معتمرين ولم نأتِ قاتل، فمن منعنا دون ذلك قتلناه. ثم قال ما ضر قريش لو تركتني وشئت، ما ضرهم، إن كنت قد انتصرت فإذني من إذنهم، وإن كنت قد قتلت وقتلت فقد كفاهم الناس المؤونة، يعني قتلوني غيرهم. ثم قال والله والله لا أتقدمن ولا أنشرن هذا الدين حتى تنفلت سالفتي، يعني ينفصل رأسي عن جسدي، أو لا يؤمن الله هذا الأمر، يعني سوف أقاتلهم ولو كنت لوحدي، أنشر هذا الأمر، أنشر هذا الأمر. حتى خرج له من خرج له خالد بن الوليد معه 200 من المقاتلين يريدون أن يصد النبي عن الحرم. من أشجع من خالد؟ واقف في مكة الآن كتب، الآن هدم، الآن نزفت دروعهم. خرج له خالد ب200 مقاتل، فإذا بالنبي يسمع بالخبر فيتخذ طريقا ثانيا، لا يريد أن يتواجد مع الناس، يريد أن يصل الحرم، هدفه العمرة، الله أراه في المنام أنه يعتمر، والصحابة الآن محرمين. فوصلوا إلى الحديبية، منطقة تسمى الحديبية فيها ماء، وكان الماء قليلا، فأخذ الصحابة يشربون ويتوضؤون، فنفد الماء، اشتكوا للنبي العطش، يريدون الوضوء، يريدون الشرب، عطشوا. فقال النبي لهم أين البئر؟ قالوا هذا البئر. قال خذوا سهما من كنانته، أخذوا سهما من كنانته، فوضعوا السهم في البئر، فألقوا السهم في البئر، فدعا النبي فطار البئر مرة أخرى ونبع الماء. انظر المعجزات بدأت في الطريق وفي العودة، كلها معجزات، لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. هل في الخلق رجل أحب إلى الله منه؟ كلا. هل في الخلق رجل الله عز وجل اتخذه خليلا أعظم أحب من محمد؟ أبدا. خير من وضع قدمه الصرع وصل إلى الحديبية فجلس، فأرسل المشركون إليه رسلا، وكلما جاءهم رسول رده، حتى وصل إليه عروة، عروة بن مسعود الثقفي، قال يا محمد ماذا أنت قال؟ هؤلاء قريش قومك، قريش لا تتوسل، شوف الآن الذل بعد العز والهيبة، طردوه وحيدا من مكة أرادوا قتله، فهو مع أبي بكر، جعلوا مكافأة لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا، الآن يتوسلون إلي أن يرجع، شوف الذل. فإذا به يقول يا محمد ماذا تفعل؟ هؤلاء قومك، إن قتلتهم هل سمعت برجل من الناس قتل قومه قبلك؟ في واحد قتل قومه مثلك؟ فقال له النبي إنا لم جئنا لم نأتي نقاتل، جئنا لنأتمر إلى البيت. قال يا محمد ما رأى عندك؟ يعني شنو عند الصحابة؟ وباشا من الناس ما أرون إذا قاتلوا إلا تخلفوا عنك. يريد أن يسبق الهمة، حرب عنوية الآن. فقال له أبو بكر يسمع الكلام، قال ويحك عدو الله انقص بضر الله، قال والله نحن لا نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عنه، بل أنتم الذين تفرون. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر، أبو بكر بن مسعود، يعرفون من أبو بكر، من علية الناس والقوم. فجاء عروة بن مسعود يمسك لحية النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يراها يمسها، فقام المغيرة بن شعبة عنده وضربه بطرف السيف، ضرب يده وأنزلها. قال لا تمد يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. سكت الرجل فرجع إلى قومه قال والله لقد رأيت أصحاب هرقل وأصحاب كسرى وأصحاب النجاشي ما أعلم أن أحدا من الناس يحب ملكه وزعيمه وقائده مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا. ما شفت أبدا الناس يحبون قائدهم مثل ما يحب الصحابة رسول الله. بل سوف يأتي زمان يود أحدهم لو يفتدي بأهله وماله لأجل أن يرى محمدا عليه الصلاة والسلام. هلك منهم لم يراه الإنسان إلى الجنة ولم يرد إليه إلا على الحوض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تشاور مع أصحابه ماذا نفعل ماذا نصنع؟ يريدون العمرة الآن والصحابة متشوقون. قال نرسل إليهم رسولا. من يذهب؟ عثمان بن عفان إنه ذو النورين. ذهب يا عثمان فأوذهم مقاومة الآن رسول مع رسول مفاوضات الآن دبلوماسية سفراء. فذهب عثمان بن عفان فأجاره أحد المشركين. شوف الآن العز عثمان لوحده قادم لا سلاح لا حصانة لا جيش لا عتاد بنفسه يستطيعون قتله لكن الله قذف في قلوبهم الرعب. دخل عثمان فاستقبله صناديد قريش وإذا به يثنون عليه خايفين ويمزحونه ويتوسلون إليه أن يرجع الصحابة حتى قال له أحد المشركين يا عثمان ارجعوا هذا الآن حتى لا تقول العرب أن أوادعكم يعني عشان أمام الناس ارجعوا هذه السنة. قال لا والله. قال له يا عثمان طب بالبيت طب بالبيت. قال لم أطوف إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب. فجلس عثمان عندهم فشيعة الصحابة أن عثمان قتل إشاعة وأثناء الحروب تكثر إشاعات حرب نفسية وبعض كفار قريش كانوا يتمنون الحرب من الشباب الطائش كانوا يتمنون الحرب حتى لو كانوا يثيرون الإشاعات. فأثار إشاعة أن عثمان قتل فسمع النبي بالخبر قتلوا سفيرك قتلوا عثمان. قال أيها الناس قيل لنا وسمعنا أن عثمان قد قتل وإني مبايع فمن أراد أن يبايعني فليفعل. قالوا على أي شيء تبايع؟ قال إني أبايعكم على الموت. لم يكن يريد أن يموت في سبيل الله. فتقدم الصحابة أفواجا 1400 رجل تقدموا عند شجرة التمرة تسمى بيعة الرضوان كل منهم يصادف رسول الله على الموت في سبيل الله كل منهم يصادف حتى أن سلمة بن الأكوع من حبه للموت بايع في ذلك اليوم 3 مرات يبايع أول الناس وبعد قليل راح يبايع مرة ثانية وآخر الناس راح يبايع مرة ثالثة سلمة 3 مرات يريد الموت في سبيل الله. أما عثمان فلم يستطع لأن الإشاعة أنه قتل فوضع النبي يده وقال هذه يدي أن يدي عثمان فبايع. فقال الله عز وجل لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأما ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عن 1400 رجل في ذلك اليوم بيعة الرضوان. وما انتهت البيعة وتجهز الصحابة للموت إذا بالخبر يأتي أن عثمان حي هذا الناس لكن البيعة تمت خلاص. فإذا لرجل يأتي من بعيد من هو؟ سهيل بن عمرو. فقال النبي من هذا؟ إنه سهيل سهل أمركم. وكان النبي يتفاءل بالأسماء هذا سهيل سهل أمركم لا أراه قد جاء إلا بالصلح ما أظن قد قدم إلا يريد صلحا وعهدا. فجاء سهيل وأخذ يريد أن يراوغ النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح يعني يا رسول الله لم تفعلون هذا؟ قومكم أهلكم عشيرتكم. قال لا إن معتمرون. فقال له إذا الصلح. قال لا ماذا تريدون؟ فاشترط عليه 4 شروط سهيل بن عمرو. الشرط الأول أن يرجعوا هذا العام إلى ديارهم ما يعتمرون. ليش؟ قد تأتون السنة القادمة وتفتح لكم مكة 3 أيام ما تحملون إلا السيوف فقط وتعتمرون وتطوفون وتؤدون مناسك ثم ترجعون. هذا الشرط الأول. ليش السنة القادمة؟ عشان أمام العرب بس. حتى يقال أن قريش استطاعت على محمد فقط، يخافون على سمعتهم كرامتهم، وإلا هم يعلمون أنهم لا يقدرون على محمد ولا على شيء. شرط ثاني، قالوا نضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، ما في قتال ولا في حروب. هذا عذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. أين قريش التي كانت تقول من؟ ابن أبي كبشة؟ من؟ ابن عبد المطلب؟ نقتله في بيته قبل أن يخرج. الذين كانوا يسخرون منه ويغمون عليه سنة الجزور، وكانوا يخنقونه حتى يريدون قتله، وكانوا يسيرون عليه السفهاء والضعفاء والعبيد، اليوم يفاوضونه على ترك الحرب 10 سنين. شفت العزة؟ شفت القوة للمسلمين؟ بعد أي شيء؟ قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن نبتغينا العزة بغير أذلنا الله. ليش احنا ذليلين؟ نحن نريد فقط السلامة، نريد فقط الذل. ليش؟ قالوا تركتم الجهاد في سبيل الله ثم طلع الله عليكم ذلا. هذا شوف حياتك كل جهاد. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرضى بالشرط الثاني، الشرط الثالث قال له من دخل في عهدكم تسري عليه الشروط، ومن دخل في عهدنا تسري عليه الشروط. فدخلت خزاعة مباشرة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت ثقيف مع قريش مباشرة، كل قبيلة تدخل مع قرى محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، وقريش مكسورة مهزومة. قال الرابع في إجحاف في ظاهره، قال من خرج منكم مرتدا عن دينه والتحق بقريش قبل الله، ومن خرج من قريش يؤمن بك يا محمد فلحق بك فرده. سبحان الله، ظلم هذا. اللي يخرج منا تردونه تقبلونه، واللي يخرج منكم نرده. قال النبي قبل، قال تقبل، قال نقبل، قال اكتب، قال يا علي اكتب، الكاتب علي رضي الله عنه. قال ماذا اكتب يا رسول الله؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ماذا؟ الرحمن ما نعرفه. قال اذا ماذا نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، نحن ما نعرف الرحمن. رحمن اليمامة، اليمامة فقط تعرفه رجل، اما رب اسم الرحمن ما نعرفه. قال لا بأس، اكتب باسمك اللهم، كتب علي باسمك اللهم. هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، كتب عليه، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل ماذا؟ رسول الله؟ نحن لو آمنا أنك رسول الله ما قتلناك. قال إذا ماذا أكتب؟ قال أكتب محمد بن عبد الله. فقال أن الإنسان لعلي، يا علي اشتب رسول الله. فتوقف علي، قال يا علي اشتب رسول الله. فخاف علي، ماذا يشتب؟ يشتب كلمة رسول الله، يمسح كلمة رسول الله، ما استطاع علي. جمد بمكانه. قال النبي عرف الآن الموقف، قال يا علي أشر بأصبعك إليها ونصف أمي. فأشار علي إلى الكتابة، إلى كتابة رسول الله، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. لا أتنازل معكم. فكتب مكانها ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله قريشا، وكتب بدون خلوط الصلح. وهو يكتب فإذا بأحد المشركين هرب نفس الوقت. من هو أبو جندل؟ تعرف أبو جندل؟ ابن مفاوض قريش ابن تويل. أبو جندل قد هرب من قريش مقيدا بالسلاسل، هرب من القيد، وكان في مؤمنين مستضعفين، فهرب فهرب فهرب حتى ألقى نفسه عند رسول الله صحابة الوقفين. فقال يا رسول الله أيها المسلمون أنقذوني من قريش فإني قد هربت منهم. فقال سهيل هذا أول من أطالبك به. قال إلى الآن ما تمت المعاهدة. المفصل يقول قال لا، إما أن تعطيني هذا وإما لا صلح بيننا وبينك. قال يا سهيل دع هذا لي اترك هذا الوقع الآن. قال لا والله لا أترك. يقول يا سهيل مرة ثالثة، يا سهيل دع هذا ونوقع العقد والآن. هذا شهود استمرون. قال والله لا أدعو، إما تعطيني هذا وإما الصلح باطل ولا صلح بيننا وبينك. شوف الآن المظهر كأننا الآن في ذل، لكن اصبر اصبر، أنت ترى أمرا والله عز وجل يقدر أمرا آخر. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. فإذا بسهيل يأخذ أبا جندل ويضربه أمام الصحابة، أبوه أخذ يضربه ثم يجبده لأجل أن يأخذه إلى أين؟ إلى مكة مرة أخرى. فجاء النبي لأبي جندل قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. وأبو جندل يطيح، أيها المسلمون أتتركوني لمن يفتنني في ديني؟ أتتركوني وقد عذبت؟ والصحابة وصلوا إلى درجة ما بصبر، فإذا بالنبي يقول يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا. فإذا بعمر بن الخطاب على دور عمر جاء عمر بن الخطاب إلى أبي جندل ووقف عنده ما يقدر يرد الأمر خلاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مر عليه ووقف عنده عمر فقال له يا أبا جندل اصبر فإن هؤلاء كفار ودم الكافر شر من دم كلب. يعني اصبر ترى هؤلاء كلاب راح في يومهم. يقولون وعمر يعرض سيفه لأبي جندل حاط السيف عند ايد أبي جندل يعني خذ السيف خلص نفسك. وأبو جندل لم يأخذ السيف لأن سبيل الأباح وعمر يعرض السيف يعني خذ السيف لكن عمر لم يتكلم احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وجر أبو جندل مرة أخرى إلى قريش. والصحابة حركة النفسية الآن متوترة عمر ما في عمر دخول مكة ما في دخول الصلح في ظاهره عند الصحابة ظنه مهانة. ماذا يفعل المسلمون ماذا يفعل الصحابة لما انتهى الصلح قال النبي للصحابة احلقوا رؤوسكم واذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم لم يفعل احد قال اذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم ما فعل احد قال اذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم ما فعل احد فدخل النبي مغضبا الى بيته الى ام سلمة الى حذائه عند ام سلمة مغضبا قالت ما الخبر يا رسول الله قال امرت الناس ان يذبحوا ويحلقوا فلم يفعلوا. تعرف ليش ما فعل الصحابة الصحابة الى الان متأملين في عمر لا تأخذهم متشوقا يمكن ينزل الوحي يمكن يصير شيء يعني نتأخذ ابصر شوي يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو تحلل يتحللون. قالت ام سلمة يا رسول الله اذهب فذبح ثديك واحلق رأسك ننظر ماذا تقع الناس لأن الناس يتأكدون أن ما في عمره. فذهب النبي وذهب وذبح هديه. كان عنده جمل تعرفون من جاء الجمل جاء بالجمل غنيمة ورثوها في معركة بدر من أبي جهل. كان هذا المركب والجمل لأبي جهل فجاء به النبي ليرغم به كفار قريش. شفتوا دابة أبي جهل هذا البحر الله عز وجل فذبح الجمل وحلق رأسه فتقاتل الصحابة على الحلق كل منهم يريد حلق رأسه وتقصيره. فقال النبي رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا أسر الله قال والمقصرين. فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المشركين أرادوا قتالا 70-80 واحد جاءوا يتسللون يريدون القتال فتصدى لهم محمد بن مسلمة وأسرهم وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما لقيته فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهم مرة أخرى إلى قريش وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد رحيل جاء من عمر هو عمر بن الخطاب يعني الوضع مستعد شلون الرد احنا 1400 ندخل إلى مكة البيض كلهم نزيد خبر عنهم قال شو طارت الان خلاص ذلل ومهانه جاء قال يا رسول الله ألسنا على الحق وغيرنا على الباطل قال بلى أليس رسول الله حقا قال بلى أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار قال بلى قال فلم نرضى بالدنية من ديننا ليش نرضى بالحرام نحن نقتلهم به أي صلح بيننا وبينهم. فقال إني رسول الله لا أعطيك يعني أمر وحي يا أمر انتبه. فقال له عمر الآن إلى الآن موضوع ثاني قال ألم تعدنا يا رسول الله أن نأتي البيت قال بلى قال فلم نأتي البيت قال أو أخبرتك أنك أخيه هذه السنة هذا العام قال لما أخبرتني قال فإنك أخيه أصبر أصبر يا عمر مو شرط السنة في سنوات قادمة معركة طويلة لا تستعجل إلى الآن وان قتلهم يرى امرا وهم يرون امرا اخر. عمر ذهب الى ابي بكر قال يا ابا بكر اليس محمد رسول الله حقا يقرره ابا بكر مع نفس السؤال سال ابي بكر فلما انتهى قال ابو بكر يا عمر الزم ارض رسول الله اللي يقول لك خلاص. يقول عمر ظللت طوال عمري اعمل من الصلاه والصيام والصدقات والعبادات خوفا من ذلك اليوم من المناقشة التي ناقش فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته يكفر عن عقب يوم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر أهو فتح أكبر؟ قال نعم يا عمر أكبر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة أقرع الليلة لترى الآيات العجيبة أن الله عز وجل جعل هذا الصلح الذي في ظاهره شر من أعظم الفتوح. أول مرة جاء النبي إلى المدينة جاءته بعض النساء. من أنتم؟ قال يا رسول الله هربنا من مكة. نساء؟ ماذا يفعل النبي الآن بهن؟ نظر إلى الصلح والآن فإذا فيه إذا جاءك رجل ما في امرأة فوجد النبي مخرجا. قال هؤلاء نساء والنساء لا يشملهن الأحد لأن المرأة لو ترجعها مصيبة. لا خلاص مرأة غير الرجل. وانظروا الاهتمام الإسلامي للمرأة فإذا بالنبي قال لا ترجعهن. فقال الله عز وجل قبل هذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. فأمسك النبي بالنساء كلما جاءت امرأة استغنيت من الأهل والأهل المشركون الآن قاموا عشر سنوات ما في حرب وتفرغ النبي للدعوة. شوف العهد إلى الأمن انتهى. الصحابة ظنوا أن هذا العهد شر. جاءه رجل اسمه أبو بطير قام إلى المدينة فدخل المسجد قال يا رسول الله هربت من ثقيف. ثقيف مع قريش هربت منهم وجئت اليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الان العهد انه يرجع. وبعد قليل دخل اثنان من المشركين خلف ابي بصير فقال يا محمد العهد الذي بيننا وبينك ان تعطينا ابا بصير رجع معنا. تقول ابو بصير يا رسول الله تتركني لهم؟ يا ابا بصير العهد احد ما كان يبدر باحد ابدا بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام. فأخذ الرجلان أبا بصير وفي الطريق شوف الصار شوف الحكمة الإلهية لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. في الطريق أبو بصير جلس وكلهم جلسوا يستريحون صراحة فإذا بواحد من الاثنين ذهب بعيدا فقال أبو بصير كلم الآن يستمير يستعطفهم يتحدث معهم من أبناء قبيلتهم يعني ما هو غريب عنهم. قال ما أجمل هذا السيف. قال نعم أراه ليس كأي سيف هذا. بدأ يستمر ويتحدث عن السيوف وأنواع السيوف. قال هل تسمح أن أراه فقط أشوف السيف؟ قال نعم تأمنوه. فأخذ أبو بصير السيف وضرب به وأسقطه أكل واحدا. أما الثاني شاف الأمر تعرف وين هرب؟ هرب إلى المدينة راجعا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل وهو ترتعد طرائفه. قال يا محمد انجدني يا محمد انجدني إن أبو بصير قتل واحدا ويأتي لقتلي. فدخل أبو بصير لاحية إلى المدينة يريد قتل الثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأكبر. ثم قال أبو بصير سوف أذهب خلاص يعني أروح بروحي ما أتي المدينة والأحد يشبه في المدينة. فذهب أبو بصير فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسافر حرب لو كان معه رجال. يعني هذا الرجل يسوي حرب كاملة لو كان لف عندنا جماعة. كأن النبي يقول لأبي بصير يعني يا أبا بصير جمع الشمال وسوي مجموعة جهادية ومجموعة قتالية وعمل عصابة تقطعون الطريق. فإذا بأبي بصير فهم مغزى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وجلس على الطريق بين مكة والشام طريق التجارة لقريش وكلما جاءت قافلة ترصد لها فيقتل من عليها ويسلب أموالها. فسمع أبو جندل بالخبر الذي هرب أول يوم فإذا به يفرض من قريش ويتبع من أبا بصير وكل من هرب من المشركين من المؤمنين من مكة التحق بسرية أبي بصير حتى صارت سرية كاملة مقاطعة مجاهدة. الآن كفار قريش تغايقوا قطعوا الطريق عليهم فذهبوا إلى النبي يتوسلون إليه أن يمحو الذنب الرابع. من آمن من قريش ويريد المدينة فليذهب المدينة. هم الذين يثيرون الفساد هم الذين ألقوا الأحزاب صح هم الذين أثاروا قريظة لنقل الأهل هم الذين يسمون مشاكل في الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين أول النشاط عسكري على قيظر الشيء الثاني نشاط دعوي للملوك والأمراء. وبدأت صفحة جديدة من الدعوة إلى الله إنها الدعوة العالمية. قل يا أيها مكة والمدينة فقط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء لأصحابه قال اصنعوا لي خاتما، فصنعوا له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله من تحت لفوق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا له الخاتم. وجاء للصحابة بالكتبة قال نبدأ بخطاب الآن الملوك والأمراء. شوف الدعوة بدأت تنتشر الآن، بدأت تكبر. أرسل رسالة إلى النجاشي، نجاشي نصراني في الحبشة، مع من؟ مع أحد الصحابة. أرسل عمرو بن أمية، أرسل هذه الرسالة إلى النجاشي. ماذا كتب في هذه الرسالة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى النجاشي عظيم الحبشة. شوف الأسلوب، شوف الأسلوب، يسمي كل ملك عظيم. من نادي بالحقير دعوة الآن، تبي تدعوه من الله؟ سبق اجتمع؟ لازم تمدحه. قال إلى النجاشي عظيم الحبشة، فإني أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإني أشهد بأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله خلقه كما خلق آدم. شوف أسلوب الدعوة الآن، يعني ترى أنا مثلك، أنا أشهد أن عيسى رسول الله، وأن عيسى هذا قدره. أول ما قرأ النجاشي رسالة عيسى ماذا قال؟ قال والذي خلق السماء والأرض إن عيسى لا يرتفع قدره أكثر مما ذكر. صدقت، عيسى فقط ما ذكر هو عبد الله ورسوله، وما يقرأ النجاشي رسالة إلا أسلم ودخل في الدين. أي سنة؟ إن السابعة للهجرة، ومات في السنة التاسعة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا النجاشي يرسل المؤمنين إلى المدينة، وأسلم من أسلم معه، حتى أن جعفر في ذلك اليوم ابن أبي طالب رجع إلى المدينة ووصل في قتال خيبر، بعد فتح خيبر. وأصل رسالة ثانية إلى من؟ إلى كسرى. كسرى وين؟ فارس. كل من حكم فارس يسمى كسرى، كل من حكم الحبشة يسمى نجاشي، كل من حكم مصر يسمى فرعون في ذلك الزمن، زمن موسى، وكل من حكم الروم يسمى قيصر. أسماء هذه ليست أعلام القافية فقط. أرسل رسالته إلى كسرى، أسلم تسلم، وإلا عليك اسم المجوس. وكتب له رسالة، فلما قرأ كسرى الرسالة مزقها ورماها على الأرض وقال عبد حقير من رعيتي، ويكتب اسمه قبل اسمي. شق بحر الله، يتكلم هذا عن من؟ عن نبي، عن اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام. ايها الجنود تعالوا، غضب حي كسرى، شافوا غضبان، قال ماذا في اليمن؟ قال اذهبوا الى بادان عاملوه باليمن، مستعمره كانت اليمن، والصراع كان بين الروم وبين فارس، قوتين قطبين العظيمين، وكانت الصراع على اليمن، وكان عنده عامل على اليمن اسمه بادان. قال ارسلوا الى بادان فليذهب برجلين اثنين به الى هذا الرجل الحقير وليأتني به. شوف الغباء، شوف الجنون، الجزيرة كلها تتجه من النبي عليه الصلاة والسلام وتخافوا منه، وهذا يقول جبنا اثنين يجيبونه. فذهبوا الى بادان وارسل رجلين، فدخل الى المدينة، فجاء الى المدينة فقال يا محمد ابن كسرى قد ارسل الى بادان، وبادان ارسل الينا ان نأتيه بك، يعني نقبض عليك ونوديك الى كسرى. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هم قاعدين عليها يأكلون الصحابة أكل، فقال انتظران يا الغد، يعني خلوا الأمر لبعض إن شاء الله. قال لا بس، وجلس حين ينتظران يأخذون صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. في تلك الليلة قال النبي اللهم مزق ملكه كما مزق رسالة. دعا عليه، تعرف ماذا حصل؟ ابن كسرى في تلك الليلة عمل ثورة انقلاب في فارس، وقال الانقلاب الابن قام به، فقام الابن على فترة فقتل اباه وزهق دمه، اللهم مزقه كما مزق رسالته. هذا اول شيء. فجاء النبي في اليوم الثاني فقال لهما، قال ارجعا الى بادان فقولا له ان ربي قد قتل ربك. فماذا؟ قال قولا له ان ربي قد قتل ربك وان ملكي سيبلغ ما بلغ كسرى واعوانه. اذهب عليه. فذهب الى بادان في اليمن واخبره بالخبر. بعد ايام جاء وفد من فارس يقولون لبادان نفس الكلام، فاعلن بادان اسلامه ودخل في الدين. رسالة ثالثة الى من؟ الى المقوقس ملك القبط مصر، نفس الكلام من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، والا فانما عليك اسم اهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، تعالوا فإذا به ما أسلم لكنه رد ردا طيبا، قال من فلان إلى رسول الله، قال فإني قد أكرمت رسولك وأعطيته من المال وأعطيته جاريتين ماريا وسيرين جاريتان من أحسن ما عندك هدية لك يا محمد، وإني قد علمت أن هناك نبي سيخرج لكن ظننته من الشام، لم أظن أنه من الجزيرة، ظننت أنه سيخرج من الشام وسكت، لا رد بلا أمس ولا رد بلا، وأرسل الجاريتين ماريا وسيرين إلى النساء سلم، وتسر النبي بماريا وأنجبت له من إبراهيم، وأعطى سيرين لحسان بن ثابت. رسالة الرابعة إلى من؟ شوف العالمية الآن خلاص طلعت من الجزيرة، وصلت إلى فارس إلى مصر إلى اليمن إلى الحبشة، بقي القوة الكبرى في الشمال، قوة من؟ الروم، هي القوة الضخمة الآن، سلاح الجيوش، من عظيمهم؟ هرقل. أرسل النبي دحية الكلبي، أدحية جاب الرسالة من محمد بن عبد الله إلى عظيم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين عند اللاحين الشام، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتك رسالة. فلما انتهى هرقل عند علم سكت، قال ائتوني بعرب من أهلي من أقرباء أقربهم نسبا لهذا الرجل، ابحثوا في الشام. فبحثوا بحثوا بحثوا في الشام، وجدوا من؟ أبا سفيان. يا أنت أنتم من أهل مكة؟ نعم. يقرب لكم هذا الرجل محمد بن عبد الله؟ قالوا نعم. قال الملك يريدكم. جاء أبو سفيان مع مجموعة، كان في أيام الصلح هذه، جاء. فجاء أبو سفيان لهرقل، قال يا ما اسمه؟ قال أبو سفيان بن حرب. قال إني سائلك فاصدقني. قال نعم. وأمر أصحابه أن يجلسوا وراءهم، تعال وراءك، فإن كذب فأشروا إلي، يعني أنت رفع، إذا قف كلمة ما هي صدق بس أشر إشارات. وبعضهم يتقرب إلى الملك، اقترب إلى الحاكم، يقول أبو سفيان والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذب، لكن العرب عندهم الكذب فتن، عيب، عندهم ما عندهم دين، لكن عندهم أخلاق، يعني الكذب عندنا عيب، حتى الناس ما تقول أبو سفيان يكذب. يقول فسألني أول سؤال، تعرفه؟ قال نعم. أنت معه ذو قرابة؟ قال نعم. يقرب إليه، قال هل هو ابو نسب؟ يعني نسب شريف؟ قال نعم. قال هل ادعى هذا احد قبله النبوه؟ قال لا. هل من ابائه ملك؟ قال لا، لكن من ابائه ملك. فقال من اتبعكم؟ اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون او ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال ان يرتد احد منهم سخطه عن دينه؟ في واحد ارتد من زئزئ الاسلام؟ قال لا. قال هل يكذب قبل هذه البعثة؟ قال لا، ما جرب عليه كذبا. قال هل يغدر؟ قال ما غدر أبدا. قال شوف الأسئلة الآن ترى كلها مغزى. قال هل يغدر؟ قال لا. قال أقاتلته؟ قال نعم. قال من غلب؟ قال الحرب بيننا وبينه انفجار، تارة نغلبه وتارة يغلبنا. قال هرقل أما إن كنت صادقا فيما تقول فإن ملكه سيبلغ موضع قدمي هاتين، وأن دينه سيبلغ الأفق، ولولا أني في ملكي وبين أناس يمنعوني لا ضربت إليه أكباد الإبل وغسلت عنه قدمي. أخرج هذا الرجل. أما إني لما سألتكم إنه ذو نسب قلتم نعم، فإن الأنبياء تبعثوا في نسب أقوامهم في الشريف. أما إنك لما قلت أنه أتباعه الضعفاء فتلك أتباع الأنبياء، أما إنك لم قلت لما قلت أنه لا يكذب فما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على الله عز وجل، وأنك قلت أن أتباعه يزيدون فهذا أمر الإيمان حتى يتمه الله، وأنك قلت أنهم لا يرتدون سقطة عن دينهم فتلك بشاشة الإيمان إذا دخلت القلوب، وأنك قلت وقلت وقلت وقلت، كلما سأله سؤال قال هذا يدل على أنه نبي. يقول أبو سفيان فسار النظر وكثر الصراخ، المطارقة والقساوسة والوزراء والحاشية تضايقوا من هذا الكلام فأخذوا يصرخون. يقول فضربنا، فخرج أبو سفيان يقول فقلت في نفسي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمر هذا الرجل، ملك بني الأقصر يخاف منه، يعني الله بلغ أمر عظيم. يقول وما زال الإسلام يتردد في قلبي منذ ذلك اليوم، يعني ايش ما ادخل في الاسلام؟ ابو سفيان اسلم في اخر الامر. يقول فرجعنا، اما هرقل ما امن ولكنه كان يعلم انه نبي الله حقا. ارسل النبي كتابا الى البحرين فاسلم، وارسل بالخراج وارسل بالصدقات وارسل بالاموال، ارسل الى صاحب اليمامه فاسلم، ارسل الى ملك عمان. شوف القبائل تسلم والامراء يدخلون والامم تدخل. الم يقل الرب جل وعلا بعد صلح الحديبيه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ملك عمان أرسل إليه ما كان اثنين إخوان اسمه عبد وجيفر، نعم الرئيس جيفر وأخوه عبد وزيره أو نائبه إخوان، أرسل إليه ما من عن رب العرش رسالة. فجلس معه قال يا عمر استقري أنا رسول الله حقا؟ أنا أسلم تسلم وإلا والله سوف يرسل إليك جيشا يبيد قضاءكم. ترى ما في حد تدخل في الإسلام تظل ملك على قولك، وكل من أسلم ظل ملك على قومه، ما أذن النبي ملوكهم ولا أمراءهم ولا قادتهم، لكن أمرهم بالإسلام ويدعو الناس يؤمنون. قال من أسلم معه؟ قال النجاشي أسلم. قال النجاشي؟ قال نعم. قال ماذا فعل قساوسته؟ قال أسلم من أسلم من رجل الإسلام دخل معه. قال وهي رجل تركه؟ قال نعم. وهي رجل قال كذا وكذا؟ قال صدق عبد ما صدق الكلام، كلما قال له كلاما قال صدقني. قال والله أصدقك. قال تعال إلي غدا، تعال إلي غدا أدخلك على أخي. قال العبد كأنه لام. فدخل على جيفر ملك عمان فأخبره بالخبر. فقال جيفر قال يا فلان كلامه حسن ودعوته حسنة، ولكنه لن يستطيع أن يأتي من المدينة إلى عمان، فإنه إن جاء سيرى الرجال، يرى من يقاتله. قال إذا أنا ذاهب. ما جاد العمى أقول لك تعالوا خلاص إن كيفك. فجاءه عمى قال أجلس انتظر إلى الغد. يخاف يدري أن العرب كلها دخلت في الإسلام الآن، كل الأمم دخلت. فقال له انتظرني إلى الغد. فلما جاء الغد أدخله مرة أخرى إلى ملك عمان، فإذا به يشهر إسلامه، ودخل من دخل في الإسلام، ودخلت الأمم في دين الله أفواجا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في ظاهر البنود دل، لكن في حقيقتها بل ظاهر لكم. انتبه يا عبد الله، لأن الله عز وجل يبدو ويمكره ويذكر الله، والله خير الماكرين. وسير بعد الحديبية جيشا إلى خيبر إلى اليهود، هم الذين يشرون الفتن، هم وقود الحروب، جاء دورهم. إنها رأس الأفحاء، إنهم يهود لا زالوا في خيبر يدسون السم ويحكون المؤامرات ويؤلبون الأحزاب. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بهم؟ يتركهم؟ أيدعوهم هكذا يعيشون في الأرض فسادا ويمنعون الناس عن تبليغ الدين؟ وهم الذين قال الله فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب يوقدون الحروب ويثيرون الفتن. ولهذا أمر النبي وأصحابه من خرج معنا إلى الحديبية من كان شاهدا للبيعة بيع على الموت، صارت خلاص الآن إما موت أو نصر، قال فليخرج معنا. ويعلم المنافقون الذين ما شهدوا البيعة، يعلم المنافقون أن في خيبر غنائم كثيرة وأن الأمر سهل على الصحابة الآن، وقوتهم كثرت وهيبتهم زادت. قالوا نريد أن نخرج معكم، يريدون الغنيمة يريدون الأموال. منافقون لا يفكرون بالجهاد، فقط بأموالهم لما يدفع لهم. فإذا الصحابة يقولون ما تخرجون معنا؟ قالوا لما تمنعوننا عن الجهاد؟ الله أكبر، الآخر جهاد لأن في غنائم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم، مخلفون عن الحديبية، مخلفون عن الحديبية، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لعلم ولا فقه، يظنون القضية دنيا ومتاع، يظنون الصحابة يقاتلون لأجل المال والغنيمة، ما يدرون لما يقاتل الصحابة أصلا. والله جل وعلا وعد المؤمنين بعد البيعة، صحيح أنكم ما دخلتم مكة ولا اعتمرتم، لكن وعدهم الله غنائم. أين غنائم؟ في خيبر. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة في خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. توجه الجيش إلى خيبر، من أخبرهم؟ من حذرهم؟ كالعادة أتباع اليهود المنافقون. عبد الله بن أبي سمع هذا الخبر فأرسل رسالة مباشرة إلى يهود خيبر، تجهزوا واستعدوا فإن محمدا قادم إليكم، ولا عندهم قوة ولا عندهم أساس، وأنتم أقوى منهم وأكثر منهم، فاستعدوا للقتال. تقول ليش يفعل هذا الرجل الخبيث إلى هذه الدرجة؟ وهذا الرجل أرجو أن تتصور أنه يصلي مع المسلمين في الجماعة، وأرجو أن تعرف أنه يحضر حلق العلم والذكر، وأرجو أن تعلم أن هذا الرجل يحضر المجالس والندوات، وأحيانا كما قلت لك يقوم قبل خطبة الجمعة يدعو الناس إلى نصرة النبي وإعانته والجهاد معه. انظروا إلى الكلام الذي يقوله والفعل الذي يفعله. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، ماذا تفعل خيبر الآن؟ ماذا تصنع؟ أرسلت إلى غضبان حليفتها، قالوا تعالوا قاتلوا معنا ولكم نصف الثمر. نصف ثمر خيبر، وخيبر مملوء بالثمار ومملوء بالخيرات، لكم نصف الثمار لكن بشرط أن تقفوا معنا. فخرجت غطفان لتقاتل، وما إن خرجت إلا وسمعوا صوت نسائهم وصبيانهم يصيحون، فظنوا أن النبي غار على نسائهم، فرجعوا مرة أخرى بتقدير الله. بقيت يهود في الحصون، وخيبر طبيعتها كل حصون، حصن وراء حصن وراء حصن وراء حصن، حصون متجمعة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. جاء النبي في ليل عليه الصلاة والسلام، وصل عند حصن، أول حصن يسمى حصن ناعم، فوقف النبي معسكرا بالقرب من الحصن في الليل، وصلى الفجر بغلس. وبعد الفجر اليهود ما يدرون الحين، خرج بعض الفلاحين والمزارعين خرجوا من الحصن لزراعتهم، فلما خرجوا فإذا بهم يرون جيشا كبيرا، فإذا بهم يصيحون إنه محمد، إنه محمد، إنه محمد والخميس، إنه محمد والخميس، يتذكرون هزائمهم وعذابهم. فإذا بالنبي ينظر إليهم ويقول الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني إذا دخلنا انتهى كل شيء وقضي على كل شيء، والنصر حليف لمن؟ ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا باليهود يتحصنون ويتفرسون تقريبا 10 أيام حصار، بعض الحصار أول الأمر. فإذا بالنبي يقول للصحابة خلاص، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وليفتحن على يديه، هذا الرجل راح يفتح لنا الحكم غدا. فإذا بالصحابة يذكرون ليلتهم، من يعطى الراية؟ ثم يريدون الفتح، ثم يريدون يعني شهرة أنه يتولى الراية، لا، يريدون فقط أن الله ورسوله يحبه. كل الصحابة تمنى أن يكون هو. وإذا بالصباح يسأل النبي أين علي؟ أي علي؟ علي بن أبي طالب ابن عم النبي وتربية رسول الله، أول صبي دخل في الإسلام. قال أين علي؟ قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال أتوني برمد. فبطق النبي في عينيه ودعا لهما فعادت أحسن مما كانتا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الرائح وقال يا علي انفذ على نفسك ولا تلتفت. قال وانزل بساحة القوم، تعال إليه مباشرة وادعوهم إلى الإسلام. دعوتنا أصلا ليست لأجل الدم، وليست لأجل سفك الدماء، وليست لأجل قطع الرؤوس. هدفنا الدخول بالإسلام. قال وادعوهم إلى الإسلام فوالله لن ينجي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني من الدنيا وما فيها. لا نريد غنائمهم، نريد إسلامهم. إذا أسلموا خير لنا من هذه الغنيمة كلها. ثم قال فإن أبوا فقاتلهم. فلم يلتفت علي، علي الآن مطبق الوصية 100% بحذافيرها، ما التفت. قال يا رسول الله قاتلهم على أي شيء؟ وما التفت. قال ولا تلتفت. قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإن فعلوها فقد عصبوا مني دماءهم وأموالهم. فإذا بعلي بن أبي طالب يتقدم، ويتقدم المسلمون فيفتحون الحصن الأول، إنه حصن ناعم. وتقدم المسلمون يتقدمون شيئا فشيئا، ذاهبين إلى أين؟ إلى خيبر. قبل أن يصل إلى الحصن كان هناك صحابي، صحابي اسمه عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قبل أن يصل إلى حصن خيبر في الطريق كان هذا الصحابي يحدو، تعرفون الحداء في الطريق، رجل يقول شعرا بصوت جميل حتى يقطع على الناس طريقهم. فإذا برجل كان يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا رينا. ويحتاج يشعر ويشعر. فقال النبي وقد نظر إليه قال من الرجل؟ من هذا الصوت جميل وكلام جميل؟ قال من الرجل؟ قالوا إنه عامر بن الأكوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه الله. قال الصحابة وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به، يعني لو أجلته قليلا، لأن النبي ما قال الرجل إن يرحمه الله إلا ابتشهد، خلاص بشارة أن الرجل سيموت شهيدا. أول حصن، حصن ناعم. لما دخل علي بن أبي طالب برز رجل من يهود اسمه مرحب، سمعتم بهذا الرجل؟ أشجع وأقوى رجل من يهود، يقولون هذا الرجل يعد بألف من قوته وشجاعته وسلاحه وتدريبه. خرج على الصحابة فقال لهم قد علمت خيبر أني مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح قبل مجرب، إذا الحروب أقبلت ترحب. أول من استقبله من عامر، ينتظر الشهادة عامر، خلاص وعده النبي بالشهادة. فأول واحد خرج قال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح قبل مغامر لا يحلق. فإذا بعامر رضي الله عنه يدخل على مرحب فيضربه مرحب ضربة ومات شهيدا. قال النبي الله أكبر، له من الأجر أجرين، ليس أجر رجل واحد، أجر رجلين لشجاعته. الآن دور من؟ دور الذي يخلص الصحابة من مرحب. عامر حصل شهادة لكن خلاص انت، عامر حصل على الشهادة، الآن رجل يخلص الناس من مرحب. من لها؟ خرج رجل ضعيف الجسد لكنه كبير بالإيمان. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كي لا استندر. من؟ إنه علي بن أبي طالب صاحب الرايح. تقدم رضي الله عنه فإذا به يضرب ومرحب يضرب، وهو يضرب ومرحب يضرب، والفرق بين الجسمين كبير، لكن هذا إيمانه يفوق على كفر هذا. وإذا به يضرب ويضرب ويضرب حتى ثار الغبار، فلما نزل الغبار إذا بالصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر، وإذا بعلي يقف على صدره وقد قسمه نصفين. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وإذا الصحابة يفتحون الحصن، حصن الأول انتهى، حصن الثاني حصنه يسمى حصن صعب، اسمه حصن صعب. وهذا الحصن الثاني كان مليئا بالطعام ومليئا بالزاد، مأكل لليهود. وإذا بالصحابة قد أنهكهم الجهل والجوع والبلاء والحرم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله، وإذا بالحصن يفتح، وإذا الصحابة بعد الجوع الشبع، وبعد الفقر الغنى، وبعد الجهل الراحة، وإذا الطعام والشراب يوزع على المسلمين، وإذا بها قلعة الثالثة قلعة الزبير وتفتح القلعة، القلعة الرابعة قلعة أبي، تحصنت تحصنا شديدا قلعة أبي، يخرجون اليهود من قلعة إلى قلعة، من حصن إلى حصن، يهربون، كلما فتح حصن ذهبوا إلى الحصن الآخر، حتى وصلوا إلى قلعة تسمى قلعة أبي، فتحصنوا تحصنا شديدا، وبدأت المباراة، فخرج رجلان من يهود، وبرز لهما رجلان من المؤمنين، منهما أبو دجانة. سمعتم بأبي دجانة؟ تذكرون قصته، صاحب العصابة الحمراء، عصابة المر، خرج للثاني أبو دجانة إمام بن خرشة أنصاري رضي الله عنه، فإذا به يقاتل الأول، قتل الأول، المسلم قتل اليهودي، أما أبو دجانة فبارد، فلما قتل أبو دجانة شاف الصحابة وراءه، كبر ودخل القلعة. أبو دجانة منتظر، أول ما قتل الثاني تحامل ودخل القلعة، فدخل المؤمنون وفتحوا القلعة الرابعة، ثم حصن بعد حصن بعد حصن، سقط الشطر الأول من خيبر، بقي الشطر الثاني، اليهود الآن خافوا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة عجيبة، قوة إيمان، قوة توكل على الله، قوة استنصار بالله له بالبشر، وإذا بالحصون تفتح. الآن بقي الحصن الثاني، الشطر الثاني في خيبر، جاء يهود، جاء بعض يهود سلامة بن أبي الحقيق وغيره يتشاورون مع النبي، قال يا رسول الله تعالى، يا محمد تعالى نتفاوض معك، تفاوض، ماذا تريد؟ تريد خيبر؟ استسلم، لكن بشرط لا تقتل احدا منا. قال لكم ذلك، لا نقتل احدا لكن سلموا. قالوا ماذا تريد؟ قال لا تخرجوا الا بما تحملوا نكابكم فقط، ابلكم ما تحملوا تاخذون الا الذهب والفضه، اتاخذون اشياء نفيسه، وان غدرتم نقتل من غدر منكم. قالوا لك ذلك. شوف الصبح، هكذا الصبح، لا صلح يذل به المؤمنون، صلح فيه عز لأهل الإيمان، صلح فيه ذل لأهل الكفر. لا يمكن أن يكون هناك صلح، العزة فيه للكفار والذلة فيه للمؤمنين، فإذا ما صح هذا ذل. أما في أهل النبي هذا صلحه، صلح أن تخرجوا فقط وما تحمل ركائبكم. نعم، وإذا باليهود بعضهم أخفى، وكل من أخفى أموالا اكتشفه النبي فقتله، حتى قالت يهود يا محمد تريدنا أن نخرج من خيبر؟ ماذا تصنع بخيبر؟ خيبر مزارع، خيبر حقول، دعنا بها، نتكفل بهذه المزارع والحقول ونعطيك ما تريد. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكثوا إلى أن يشاء المؤمنون، ولهم ما لهم من الغلة والباقي للمؤمنين. صلح، وبقي اليهود في خيبر إلى أن قال النبي قبل وفاته لا يبقى دينار في جزيرة العرب. خلاص، فإذا بعمر بن الخطاب يخرجهم جميعا إلى الشام، اضطرد عمر رضي الله عنه، ما يبقى في الجزيرة، ما يجوز أن يبقى في جزيرة العرب إلا المؤمنون الموحدون، لا يبقى دينار في جزيرة العرب، ولهذا عمر أخرجهم كلهم من خيبر إلى الشام. خيبر سقطت، في أثناء سقوط خيبر وتسمع العرب بهذا، قريش انتهت، اليهود انتهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر مفاوضات ويأخذ الغنائم ويوزعها، جاءت يهودية، اسمعوا لهذه اليهودية الخبيثة، اسمها زينب بنت الحارثة، قالت أين محمد؟ قال هو ذاك. سألت ماذا يحب من الشاة؟ ماذا يأكل من الشياح؟ قالوا يحب الذراع، أفضل شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، الذبيحة، فإذا بها تذبح ذبيحة وتطبقها وتملأها بالسم، وجاءت إلى الذراع فملأته سما الذراع، وقربتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الصحابة يأكلون، منهم بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه، فجاء الصحابة يأكلون، فجاء النبي وأخذ الذراع فنهس منه نهسة، أخذ منه شيئا يسيرا، فسمع العظام تنذره أن الشاة مكتومة. شوف المعجزة، العظام نفتحته، فلفظ النبي ما في فمه، لكن سرى شيئا من السم في جوفه عليه الصلاة والسلام. طبعا ما تأثر إلى آخر حياته، بقي السم حتى لما مات، يقول لعائشة إني أجد السم، أثر السم في إبهاري، في شراريني، في دمي أجد أثر السم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قفوا قفوا لا تأكلوا، قال إن الشاة مسمومة، أين الذي طبخ الشاة؟ قال هاي هذا زينب. قال تعالي لما صنعت هذا؟ قالت أردت أنا أعرف، إن كنت ملكا سرحنا منك، وإن كنت نبيا سيحنيك الله، فعفى النبي عنها، لكن بعد ساعات مات أحد الآكلين، انه بشر رضي الله عنه، بشر بن البراء، مات من اثر السم، فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا، قتلها قصاصا. واذا بالسبايا يأتون، اخذ النبي بعض سبايا اليهود من النساء، احدى السبايا اسمها صفية بنت حيي بن اخطب، تعرفون حيي زعيم بني النضير، فاذا بها احدى السبايا، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله، يا رسول الله ان صفية بنت سيد من ساداتهم، لا تدعو احد من الناس ياخذها، يعني هذه شريفة في القوم، قال اتني بها. فجاءت للنبي، فعرض النبي عليها الاسلام، فاذا بها تدخل في الاسلام راغبة رضي الله عنها، اسلمت. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعشقها وجعل عتاقها صداقا له، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فهي ام المؤمنين صفية بنت حيي ابن اخطب، ابوها رجل خبيث من يهود، ولكن يخرج الحي من الميت. رأى النبي في وجهها شيئا اخضر، فقال لها في الليالي التي بنى بها، قال يا صفية ما هذا اللون الاخضر الذي على وجهك؟ قالت قبل ليالي من قدومكم الى خيبر رأيت في المنام ان القمر سقط من السماء، كان القمر في السماء، فسقط من السماء، يقول فوقع، تقول فوقع في حضني، فوقع عندي بين رجلي، يقول فأخبرت القصة لزوجي، تقول فقال لي تريدين ملك المدينة، فضربني على وجهي وقطعني. وتفسير الرؤية أن القمر هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو أجمل من القمر، بل هو خير من وطئت قدمه الثرى. خرج من خيبر توجه إلى فدك، أيوة مجموعات من اليهود مجتمعة فيه، أول ما وصل إلى فدك أسلمت، عفوا استسلمت اليهود في ذلك المكان، وقالوا لك ما تريد من المحاصيل. فذهب النبي توجه إلى قرية ثالثة تسمى وادي القرى، فلما وصل إليهم إذا بهم يرمون الصحابة بالسهام والنبال، فإذا بأحد الصحابة قتل، قتل رضي الله عنه. فقال الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي، قال لا والذي نفس محمد بيده، لقد كانت عليه شملة ما قسمت في الغنائم في خيبر، والله إنها لتشتعل عليه نارا. ومن يغلل، تعرف من غلول؟ أن تأخذ من الغنائم قبل تقسيمها، قبل توزيعها، أخذ شملة قميص. بعض الناس يقول كلها كم دينار، كلها بعض الأموال، لا يا أخي الكريم ما يضيع عند الله شيء. قال والله إنها لتشتعل عليه نارا، ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة. فلما قال النبي هذا الكلام جاء رجل من الصحابة عنده شركين، شركان نعلان، فأعطاهما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذه قبل التقسيم. قال فقال النبي شركان أو شركان من نار يوم القيامة، أي الآن عظيمة قبل أن يصبحان عليك نارا يوم القيامة. فأرجع من أرجع، فرجل واحد أرجع شركين، ما في محاباة لنا، ما في مجاملة، صحيح أنك صحابي وما عندك فأتمنى، لكن الحق حق والعدل عدل والظلم ظلم، ديننا لا يحابي أحدا. سقطت يهود برمتها، وانكسرت الآن طائفتان، قريش انكسروا، ومن أيضا يهود انكسروا، بقيت الفئة الثالثة، من هم القبائل الذين تحزبوا مع قريش في الأحزاب، وكانت هذه القبائل وسط الإفهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مرات، يغيرون على المدينة، يزرون على بعض السرايا، ماذا يفعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لابد أن أخرج إليهم فأضربهم ضربة فتهابنا القبائل كلها. نعم ديننا ندعو بالحكمة، لكن ديننا قرآن وسيف، إذا اكتفينا فقط بالقرآن تذلل الأمم ويحصل ما يحصل اليوم. قال وكتب الله عليكم الذل والمهانة، نحن اليوم في ذل ومهانة، تدري لأن فقط عندنا نص، عندنا قرآن، لكن السيف سقط، لكن الجهاد أضمر، هذا ليس كلامي. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا، حديث إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن لا نقاتل ظلما ولا إكراها في الدين، نعم، لكن من قاتلنا نقاتل، فإن قاتلوكم فاقتلوه، كذلك جزاء الكافرين. ومن منع الدعوة في بلده نقاتله، تعلم ليش؟ حتى لا تكون فكرة ويكون الدين لله. من منع الدعاء وقتلهم وقاتلهم واضطهد المؤمنين في بلاده نقاتله، رغما عن أنفه حتى يدع الناس وشأنهم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة السلمية لابد أن تنتشر. فمن منعها قتل. فإذا بالنبي يذهب في معركة تسمى بغزوة تسمى ذات الرقاع. سمعتم بذات الرقاع؟ خرج في 700 من الصحابة. شوف تخيل الصحابة هذا كل الآن في السنة السابعة للهجرة للحين. كل من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة. وبين الغزوات سرايا لا تظن فقط من أحد من بدر إلى أحد ما في شيء. لا يا أخي العزيز بين كل غزوة وغزوة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وإلى القبائل وإلى الأمم 100 200 300 يرسلهم عليه الصلاة والسلام. لكن نذكر لك الغزوات الرئيسية فقط. أرسل النبي خرج ب700 من الصحابة إلى القبائل هذه فكثرهم عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة ذات الرقاع يقول الصحابة تقطعت نعالنا فأخذنا الخرق نربطها على أرجلنا. خرق يلفونها من شدة الحر ومن طول الطريق ومن فقرهم وحاجتهم خرق يربطونها على أرجلهم فسميت غزوة ذات الرقاع. في أثناء هذه المعركة نام النبي تحت ظل شجرة فجاء رجل من الأعراب فشاف مشرك شاف النبي صلى الله عليه وسلم نام وما عنده أحد لا حرس لا حماة الطيار لا شرطة لا بوابين ما عنده أحد كل واحد لوحده. فإذا به يذهب يتسلل يتسلل يتسلل حتى وصل إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم اخترط السيف فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من يمنعك الآن مني يا محمد؟ لا جيش لا عسكر لا شرطة. والنبي صلى الله عليه وسلم تحت والرجل واقف والسلاح بيد الرجل. قال من يمنعك الآن مني يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بكل ثقة قال يمنعني منك الله عز وجل. فاحتز السيف بيد الرجل وفقط فأخذ النبي السيف وقام ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأخذ النبي السيف فقال له من يمنعك الآن مني يا رجل؟ النبي صلى الآن في الموقف نفسه قال الآن دورك من يمنعك مني؟ قال حلمك وعفوك وفضحك يا محمد كن خير آخر كن خير آخر. فقال اذهب اذهب إلى قومك. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ما أشهد أتدني بالإسلام ولكني لا يكون في قوم يقاتلونك بعد اليوم. عليه ليس. فتبتم النبي وتركه فذهب إلى قومه وهو يقول جئتكم من عندي خير الناس جئتكم من عندي خير الناس. ويقولون هذا الرجل بعد فترة من الزمن دخل في الإسلام بعد من عودة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غزوة ذات الرقاع إلى المدينة رجل من المشركين سبيت زوجته فإذا به يتبع المؤمنين ويقسم لأنتقبن لزوجته قسم. فإذا به ترفض يترفض نزل المؤمنون في ليلة من الليالي في معسكر عسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة؟ فقام رجلان من أفضل الصحابة عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقام الاثنان ليحرسا المؤمنين. ترى هذا الجهاد الجهاد في حراسات في ثغور في صف أول في صف ثاني في ميمنة في ميسرة عش حياة الجهاد. فقام عباد وعمار يحرسان النبي والصحابة. فقال عباد لعمار أرأيك تنام أنت ولا أنام أنا؟ نقسم الليل نصفين واحد ينام واحد يستيقظ. قال بل أنام أنا. نام عمار وقام عباد بن بشر يحرس المؤمنين. تعرف شلون حراستهم؟ ليست حراستهم على لعب الورق أو شاشة التلفزيون أو سماع مذياع أو أغاني لا ما عندهم سفهات عندهم الحراسة قيام الليل. فإذا بعباد بن بشر يتوضع وكبر وأخذ يصلي هي صلاة وهي حراسة. عينان لا تبسهما النار عين باكت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. عباد جمع اثنين فإذا به قام وأخذ يصلي فرآه المشرك المترصد رآه من بعيد فرماه بسهم فأصاب عباد تخيل سهم ما هو لعب مثل رصاصة ربما يشد أحيانا. فإذا به ينزع السهم ويتم صلاته فرماه بالسهم الثاني فنزع السهم الثاني وأتم صلاته فرماه بالسهم الثالث فانتبه من عمار واستيقظ عمار من نومه وأتم عباد صلاته قال ويحك لما لم تنقذني لما لم تقطع صلاتك. قال كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. شوف الخشوع. قال والله لخروج نفسي أحب إلي من أن أقطع هذه السورة لولا ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لتمنيت الموت على أسف وصلاتي. شوف الحب. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله. هذا هو الخشوع. عباد ليل كما قال الشاعر عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه بالخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجدون الرياض يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. رجع النبي من غزوة ذات الرقاع فإذا بالقبائل كلها انتهى خلاص وضيق في قلوبها الرعب. ما الذي بقي الحين؟ خلاص وعدهم النبي بالعمرة دخل شهر ذي القعدة مضت سنة من صلح الحديبية السنة السادسة الآن السنة السابعة مضت سنة كاملة شهر 11 ذي القعدة. قال النبي من أراد العمرة فليتجهز خلاص على الموعد. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ألفان من غير النساء والصبيان خرج بهم إلى عمرة تسمى عمرة القضاء أو عمرة الصلح سميها. أي سنة هذه؟ السابعة الهجرة. أي شهر؟ ذي القعدة. خرج النبي مع الصحابة إلى عمرة القضاء على حسب الاتفاق والصلح، لكن خرج بسلاحين مسلحين، خاف من بلد قريش يغدرون، لكنه ما أدخل السلاح في الحرم، وضع السلاح خارج الحرم وجعل مجموعة تحرس والبقية يدخلون يتناوبون، البعض يعتمر والبعض يحرس، فإذا انتهوا من العمرة يتبادلون، فإذا بقريش تفتح لهم الطريق. خرجوا من الحرم يفتحون الطريق لمحمد وأصحابه. هذا الذي خرج من مكة مطاردا، هذا الذي أرادوا قتله، هذا الذي قال فيه أبو جهل قال ليس معه إلا شرذمة من الناس سوف يقوم ثم ينتهي أمره. الآن ينتهي أمره. أين أبو جهل؟ في حفرة من حفر النيران. أين أبو لهب؟ في جهنم وبئس المصير. أين محمد؟ يقود جيشا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام سواه 1000 رجل غير النساء والصبيان ليدخل مكة رغما عن أنوف قريش وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والأصنام موجودة لكن تركها النبي إلى حين كبيت يوم الأصنام. فإذا بكفار قريش يخرجون إلى جبل القيس وقع هذا جبل بعيد قريب عند الحرم يتجمع على هذا الجبل وقال المشركون لبعضهم البعض انظروا إلى محمد الآن يأتونكم من المدينة قد أوهنتهم حمى يثرب. يعني شوف شو راح يمشون متموتين أجسامهم نحيلة ضعفاء أنهكهم مرض في يثرب. وكان في يثرب مرض معروف أخرجه الله عز وجل من يثرب ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال المشركون انظروا إليه انظروا كيف يطوفون بالبيت الحين ضعفاء ما يستطيعون المشي أنهكتهم وأوهنتهم ثم يثرب. سمع النبي بالكلام قال يا أصحابي أولا قبل أن تدخلوا الحرم محرمين طبعا قال قبل أن تدخلوا الحرم اطبعوا بالطباع يعني كل واحد يكشف كتفه الأيمن عشان وريه ما اجتمع يقولون احنا ضعاف فليش ما اجتمع قال اطبعوا فكشفوا الكتف الأيمن ثم قال لهم في الأشواط الثلاثة الأولى نرمل اللي أسوي ثوبة أول 3 أشواط ما في مشي نهرول حتى نوريهم كم ما يزم السوت فينا. فإذا بالصحابة يرملون أول 3 أشواط واتبعوا الأشواط السبعة كلها فقال المشركون بعضهم لبعض ويحكم أهؤلاء الذين تقولون أوهنتهم ثم يسرق ما أجلدهم إنهم أجلدوا من كذا وكذا. أصابهم الكآبة والحزن شفوهم هؤلاء الذي أوهنهم ثم يسرق. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتمد والوعد كم يوم يجلد 3 أيام بعد المرة حلق ونحر نحر وحلق عليه الصلاة والسلام. ثم أبدل بعض الصحابة يحرسون الأسلحة وجاء البقية يعتمرون ومكث في الحرم 3 أيام. بعد 3 جاء المشركون لعلي يا علي قل لصاحبك يخرج خلاص انتهى الموعد. فجاء علي فقال للنبي فأمر النبي أصحابه بالخروج. لنخرج وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج في ذلك اليوم ميمونة أم المؤمنين. انت لا شيء فشيء احفظ احفظ أمهات المؤمنين أمنا ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة. ولما خرج لحقتهم بنت صغيرة بنت لحمزة وهي تقول يا عم يا عم يعني خذني معك. وكان بعض أهل الإيمان قد تخفوا في مكة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام معهم ورجعوا من مكة إلى المدينة بموعود الله عز وجل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام الآن دخلت أي سنة؟ دخلت السنة الثامنة الثامنة من الهجرة وصل إلى المدينة. الآن بدأنا نقترب من آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. ايش معنى هذه السنوات العزيزة السنوات الجميلة؟ دخلت السنة الثامنة في شهر صفر يعني شهر اثنين قدمت مجموعة من مكة تعلن وتشهر اسلامها. من هي؟ قدم رجل اسمه عمرو بن العاص رضي الله عنه يعلن ويشهر اسلامه. ما ذكرنا بعد خيبر؟ بعد خيبر قدم جعفر من الحبشة. قدم قدم رضي الله عنه معه ابو مكة الاشعري والاشعريين حتى فرح النبي بعد خيبر. قال ما ادري في ايهما اسر بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. واذا في السنه الثامنه اسلم عمرو بن العاص واسلم رجل اخر في السنه الثامنه. من هذا الرجل؟ لا اظن احدا من الناس يجهله. انه ابو سليمان انه سيف الله انه خالد بن الوليد. بعد العمره دخل في الاسلام والتحق بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال الصحابة والله كان في قلبي شيء منذ زمن كلما قاتلت المسلمين أقول في نفسي يا خالد هذا ليس هو الموضع الذي يجب أن تكون فيه. ولهذا بعد أحد ما رأينا لخالد صوح ولا رأينا لخالد جوح. بل حتى لما ذهبوا إلى الحديبية تذكرون لما خرج بمئتين مقاتل كان فعل شيئا؟ ما فعل شيئا. كأنه كان مترددا كأنه كان متذبذبا. بل أسلم أخوه في العمرة وأرسل إليه يا خالد أسلم يا خالد أسلم فإن النبي يقول فيك لو كان خالد بين المسلمين لكان له شأن آخر. فإذا بخالد يقبل على المدينة فيذكر في الإسلام فصار سيف الله المسلول إنه خالد بن الوليد. قد أي سنة الآن؟ سنة الثانية. النصر سلم الآن يفكر بأمر أكبر. أرسل أحد رسله إلى عظيم بصرة. بصرة وين؟ ليست بصرة في العراق هذه بصرة الشام. أرسل إليه برسوله الحارث ابن عمير رسول يدعوه إلى الإسلام. فلما رآه أحد عمال وأحد فلان كرقل اسمه شرحبيل ابن عمر لما رأى الحارث ربطه رسول هذا السفير ربط هذا السفير فدق عنقه وقتله. فغضب النبي تقتلون رسول ما رسول الله؟ تعرف من الروم؟ الروم أيها الإخوة أعظم دولة كانت في ذلك الزمن الروم وفارس أعظم دولتين. يعني العرب تتقاتل أي خارج لكن لا أحد يكون مثل هذا المارد. هذا مارد عظيم. الروم عندهم مئات الألوف جيش ما يقدر بألف ألفين مثل الصحابة والقريش وغيرهم. لا جيوش بمئات الألوف وعندهم سلاح يغطي العالم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال الآن سنغزو الروم نقاتلهم. يا رسول الله تقاتل من؟ نقاتل الروم نقاتل النصارى؟ ما حد سواها في العرب ما حد فعلها. قال من يقوم؟ فإذا بالصحابة يقومون جعفر توجا من الحبشة. قال يا جعفر تعال قاتل. وخالد بن الوليد يريد أن يقاتل كل الصحابة أن يريدون القتال. فتجمع 3000 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 3000 يريدون القتال. هذه ما تسمى غزوة لأن النبي ما خرج فيها عليه الصلاة والسلام. سميها معركة سميها سرية لأن الغزوات عادة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة. هذه ما تسمى غزوة. فإذا بالنبي يرسل الصحابة قال لهم يأخذ الراية زيد بن حارثة فإن أصيب فيأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فإن أصيب يأخذ الراية عبد الله بن رواحة فإن أصيب تتفق على رجل منكم. وإذا بعبد الله بن رواحة يبكي. قالوا لما تبكي؟ قال والله ليس حبك في الدنيا ولا قضابة إلينا شبه الدنيا أنا. قال ولكني سمعت يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ آية في القرآن الآن تذكرتها. أي آية هذه؟ وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال لم تبكي؟ قال نعرف أننا سنرثها يعني جهنم لكن كيف الصدور منها؟ هل نضمن أننا نخرج؟ نحن متأكدين أننا سنرث جهنم أني على الصراط لكن هل نضمن النجاة منها؟ والله لا نضمن. شوف تفكيره، شوف إيمانه. فخرج الصحابة 3000 مقاتل، فلما وصلوا إلى مدينة تسمى معان، ما زالت موجودة معان في الشام أظنها في الأردن، هذه المنطقة جاء الصحابة وجلسوا فيها 3000، فسمعوا أن الروم حشدت لهم 100,000 مقاتل. طبعا السلاح ما في مقارنة، لا تفكر بالمقارنة في السلاح، أنا قارنت العدد فقط. فلما علم حلفاء الروم من القبائل المتنافرة علموا أن الروم تريد أن تقاتل، فرقتهم يعلنون ولاءهم، حشدوا للروم 100,000 مقاتل آخر. هذا جيش الحلفاء. الآن حلفاء من الروم؟ ذو النصراني الكبرى ومعهم الحلفاء، صاروا 200,000. الصحابة كم؟ 3000. يعني ما في مقارنة. لفقط يدخلون يدخلون موج سيل جارح. فجلس الصحابة يتشاورون، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ هل نقاتلهم أو نرجع؟ أو على الأقل نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأله ماذا نفعل؟ لأن انتحار هذا، ما في مجال أصلا للمقارنة، ما في مجال للقتال. فإذا بعبد الله بن رواحة يقول لهم أيها القوم أنتم تعلمون أننا ما جئنا لنطلب النصر أو الغنيمة، ما جئنا إلا للشهادة، والله ما نقاتلهم عن كثرة عدد ولا قوة، إنما نقاتلهم بديننا، ونحن نطلب إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. فثبتهم عبد الله وقالوا على بركة الله نقاتل. فذهب الصحابة إلى مدينة تسمى مؤتح فتحصنوا بها وتترسوا بها وبدأ القتال وبدأت المعركة. صاحب اللواء من؟ زيد بن حارثة. يا أخوان أنتم تتخيل 3 أمام 200، 3000 أمام 100,000، ترى ما في مقارنة أبدا، يعني نقطة في بحر، يعني لو أحاطوا بهم خلي موت من النصارى 1000 2000 3000 في النهاية يموتون الصحابة كلهم. فإذا الصحابة يتقدمون بكل بأس وبكل رباط جحش وبكل قوة وثبات ودخلوا يقاتلونهم. أما زيد بن حارثة صاحب اللواء تقدمهم فقتل، فمسك الراية من؟ جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي. فإذا به يتقدم فقطعت له اليمنى، فأخذ الراية باليسرى، لا تسقط راية الإسلام، نسقط ولا تسقط، نموت ولا تسقط هذه الراية. فمسك الراية بيده اليسرى، فإذا بيده اليسرى تقطع، أراد أن لا تسقط الراية فتحامل بها على الأرض ومسك الراية بعضديه حتى لا تسقط، وإذا بالرماح تتكسر عليه، وإذا بالسهام تصيبه، وإذا بالطعنات تأتيه من كل جانب أكثر من 90 ضربة، وهو يقول رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. جعفر يقول كافرة، في ناس اليوم ما يصدقون الكفار، وجعفر يقول كافرة بعيدة عنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فقتل جعفر، فرآه النبي يطير في الجنة بجناحين، ولهذا يسمى جعفر الطيار. أخذ الراية من؟ زور بن عبد الله بن رواحة ثالث، فأخذ الراية. هذا مطر يقوى، أتظنون مات الصحابة اللي هزموا انتظروا بالموت جهاد هذه؟ وإذا بعبد الله بن رواحة يأخذ الراية ويتقدم، فرأى من نفسه كأنها تركعت وكأنها ترددت، فقال شعرا، صحاب الشعر يثيرهم أحيانا، هكذا العرب. قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن، ما ليراك تكرهن الجنة، يا نفس هذا حمام الموت قد قضيت، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صنيتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. فتقدم عبد الله فقاتل حتى قتل. شوف القادة يتقدمون، القادة ما في الخلف، القادة في المقدمة دوما. وإذا به يقتل، اتفق الصحابة من نعطيه الرأي الأعمى. في واحد رابع، من بقي؟ بقي الذي أسلم حديثا. من هو؟ إنه سيف الله، إنه أبو سليمان الخبير العسكري الرجل المدرب. وإذا به يستلم الراية، ونام المسلمون ليلتهم. حل الليل، توقفت المعركة، فإذا بن خالد بن الوليد في الليل خطط خطة جميلة. الآن ما في مجال، مات من الصحابة تقريبا 12 واحد، طبعا من الروم ربما مئات ألوف. مات عبد يقول لا يرقى، هذا بشجاعة المؤمنين. أما الصحابة ما قتل منهم إلا 12 واحد، يعني لا حتى عسكريا الصحابة هم الغالبين، ليس فقط شرعا حتى عسكريا. فإذا بخالد قال الآن لو انسحبنا يتبعونا يقتلونا، ما يقتلونا خلاص، لأن احنا الأقلية، ويبقى قتلنا ما في مجال، في النهاية راح نقتل. إذا ما الحل؟ ما الحل؟ شوف الخبرة العسكرية. قال للميمنة أنت تكوني ميسرة الحين، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة. قلب الجيش كله. ليش؟ لما أصبح الصباح الروم شافوا الجيش مو نفس الجيش اللي يعرفونه، هذا جيش آخر، هذا مدد، هذا هؤلاء أناس. القضية فيها كمين، ويظهر أن الصحابة بدأت الوفود أن تأتي إليهم، وبدأ المدد يقدم عليهم، وإذا بالروم يقفون ولم يتقدموا. فأمر خالد الصحابة بالانسحاب، وانسحب الصحابة وما تقدم الروم شبرا واحدا. طبق الله في قلوبهم الرعب. في المدينة الآن خالد متى بالجيش في المدينة، قام النبي في الصحابة خطيبا، وإذا بعيناه تدريسان بكى، قال قتل زيد بن حارثة. فاستلم الراية جعفر فقتل، والنبي يبكي. قال واستلم الراية ابن الراحة فقتل، ثم استلم الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فتح الله عليه يعني نجى الجيش كله، ورجعوا إلى المدينة ما قتل منهم إلا 12، أما الروم ربما مئات ألوف. مات عبد يقول لا يرقى، كيف يقف أمام الدولة العظمى؟ كيف يمكن فيهم الجراح؟ ولما قدم النبي بكت من؟ زوجة جعفر. قال لما تبكين؟ تخافين العيلة على أبطالك؟ تخافين عليهم العيلة؟ فإني والله وليهم، أنا وليهم، أنا تشكل بهم. فجاء النبي بأبطال جعفر فحلق رؤوسهم وأخذ يلعب معهم ويداعبهم، وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما. فقد أتى ما يشغلهم، فقد أتى ما يشغلهم. بعد معركة موتة أقبلت القبائل تدخل في الإسلام وتشهر إسلامها، إما رغبة أو رهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع المقبل سوف نتكلم عن الفتح العظيم، أعظم فتح، الذي بعده حرم النبي الهجرة. أفتح هذا خلاص، أي فتح هذا؟ وما الغزوات التي تتابعت بعد هذا الفتح؟ تقريبا لم يبق لنا من دروس السيرة إلا 3 دروس، فلنكمل إن شاء الله حتى نستمتع بسيرة المصطفى.